بينا في الدرس السابق ما هو المراد من المثبتات، ثم بينا أن المسألة فيها قولان. القول الأول ذهب إلى عدم حجية المثبتات مطلقا، سواء في باب الأمارات أو في باب الأصول العملية. القول الثاني ما ذهب إليه المشهور، حيث فصلوا بين الأمارات والأصول فقالوا إن مثبتات الأمارات حجة، ولكن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. هذا تقدم في الدرس السابق. أما في درسنا الحالي نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو رأي الميرزا النائيني قدس سره في المثبتات، وما هو دليله؟ السؤال الثاني، ما هو رأي السيد الخوئي رحمه الله في المثبتات، وما هو رده على أستاذه النائيني؟ السؤال الثالث، ما هو رأي السيد الشهيد قدس سره وما هو دليله؟ أما السؤال الأول، الميرزا النائيني رحمه الله ذهب في مسألة المثبتات إلى نفس نظرية المشكور، فقال إن مثبتات الأمارات حجة على القاعدة، أما مثبتات الأصول العملية فليست حجة على القاعدة. أما لماذا بنى الميرزا رحمه الله رأيه هذا على نظريته المتقدمة سابقا في التفرقة بين الأمارة والأصل العملي، حيث فرق بينهما في نوعية المجعول الاعتباري فقال إن كانت الحجية أو الحكم الظاهري مجعولا بلسان جعل العلمية واعتبار العلمية كان المورد أمارة، كما في خبر الثقة، فإن خبر الثقة كاشف ناقص، والشارع جعل له الحجية بمعنى أنه تمم كشفه وحوله من ظن إلى علم ويقين، ولكنه علم اعتباري، فالمولى جعل خبر الثقة علما على طريقة المجاز السكاكي، اعتبار ما ليس بمصداق مصداقا، فخبر الثقة ليس مصداقا للقطع والعلم، لكن المولى اعتبره مصداقا للقطع والعلم. هذا في الأمارات. أما الأصول العملية فلسان الجعل فيها ليس هو العلم، جعل العلمية والطريقية لا، وإنما هي بلسان جعل الوظيفة العملية أو تنزيل الشك منزلة اليقين، ولكن في جانبه العملي وليس في جانبه العلمي الإحرازي. فالشك ينزل منزلة اليقين عملا فقط في الجانب العملي وليس في جانب الإحراز والكشف، وأسمى ذلك بالأصل المحرز. أو لا، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي وأسماه بالأصل التنزيلي. أو لا هذا ولا ذاك، وإنما هو مجرد جعل الوظيفة العملية وأسماه بالأصل العملي البحث. فتقدم ذلك أن الأصول العملية عند الميرزا الناهيني على ثلاثة أنواع، لسان الجعل فيها إما تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي أو جعل الوظيفة العملية. وفي كل هذه الأقسام الثلاثة لا يوجد جعل للعلمية والكاشفية. هذا هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي عند الميرزا الناعيم. إذا اتضح ذلك نقول الميرزا الناعيني بنى حجية المثبتات على ذلك الفرق الذي ذكره بين الأمارة والأصل، فذهب إلى أن مثبتات الأمارات حجة. لماذا؟ قال لأن المجعول في الأمارة هو شنو؟ العلمية والطريقية وتتميم الكشف، أي أن الشارع حينما جعل الأمارة حجة فمعنى ذلك أنه جعل الأمارة علما. فنذكر مقدمتين، يعني نشير إلى مقدمتين. الأولى اشرح الصيغ، الشارع جعل الأمارة علما، هذه صغرى. وإذا جعل الأمارة علما فمدلولها المطابق اشرح الصيغ، مدلولها المطابق قطعي وعلم ويقين. المقدمة الثانية الكبرى، أضاف الميرزا قاعدة كبروية معروفة، وهي من قطع وعلم بشيء فقد علم بلوازمه. إذن في المقدمة الأولى الشارع جعل الأمارة علما فمدلولها المطابقي علم الكبرى، ومن علم بشيء فقد علم بلوازمه، فالمداليل الالتزامية للأمارة ستكون قطعية ومعلومة. وإذا كانت قطعية ومعلومة فهي حجة لحجية القاطع. ولهذا آمن الميرزا الناهيني بأن المداليل الالتزامية أي المثبتات للأمارة حجة لأنها مقطوع بها، وإذا كانت مقطوعا بها فهي حجة. اعتمد على ماذا؟ أولا أن الشارع جعل الأمارة علما، ثانيا من علم بشيء فقد علم بلوازمه، بخلاف الأصول العملية فإن الشارع لم يجعلها علما فتختل المقدمة الأولى، لأن الأصول العملية لم تجعل علما، وإذا لم تجعل علما فلا يمكن أن نطبق عليها القاعدة التي تقول من علم بشيء فقد علم بلوازمه، لأن الأصول العملية لا علم فيها، لا حقيقة ولا جعلا واعتبارا. ولهذا المداليل الالتزامية للأصول العملية ليست معلومة فلا تكون حجة. هذا ما ذهب إليه الميرزا النائمي. أما السؤال الثاني، السيد الخوئي رحمه الله ذهب كما أشرنا في الدرس السابق إلى أن المثبتات ليست بحجة مطلقة، سواء كانت مثبتات للأمارة أو كانت مثبتات للأصل العملي. وأجاب رحمه الله على ما قاله الميرزا بجواب بنائي وليس مبنائي، ليس مبنائيا وإنما هو جواب بنائي، أي أن السيد الخوئي رحمه الله يقول للميرزا: نحن نسلم بالمبنى الذي آمنت به، وهو مبنى جعل العلمية والطريقية، أي أن الشارع حينما جعل الأمارة حجة جعلها علما وكاشفا تاما. إذا لا إشكال لدينا من حيث المبنى، نحن نسلم بجعل العلمية والطريقية، ولكننا لا نقبل الكبرى التي ذكرتها في كلامه، لأن القاعدة التي تقول من علم بشيء فقد علم بلوازمه غير صالحة للانطباق على ما نحن فيه. لماذا؟ وذلك لأننا وإن آمنا بأن الشارع جعل الأمارة علما، ولكن هذا العلم علم حقيقي وجداني أم هو علم اعتباري جعلي على نظرية الميرزا النائمي؟ الأمارة خبر الثقة علم حقيقي وجداني أو هو علم جعلي اعتباري؟ من الواضح أنه علم جعلي اعتباري. أما القاعدة التي تقول من علم بشيء فقد علم بلوازمه فهي مختصة بالعلم الوجداني الحقيقي، ولا تجري في العلم الاعتباري الجعلي. فهناك خلل في الاستدلال الذي ذكره الميرزا. الميرزا قال: الأمارة جعلت علما، ومن علم بشيء فقد علم بلوازم. نقول: الحد الأوسط لم يتكرر، الشارع جعل الأمارة علما اعتباريا، ومن علم بشيء علما حقيقيا علم بلوازمه. فالحد الأوسط تكرر أو لم يتكرر؟ لم يتكرر. هذا ليس بقياس، هذه مغالطة، لأنه في الصغرى العلم هو العلم الاعتباري، أما في الكبرى من علم بشيء فقد علم بلوازمه العلم الحقيقي الوجداني. فلا يمكن أن نستنتج من ذلك حجية مثبتة. أما لماذا، قد واحد يسأل السيد الخوي، لماذا قاعدة من علم بشيء فقد علم بلوازمه مختصة بالعلم الوجداني ولا تجري في العلم التعبدي الجعلي؟ الجواب: وذلك لأن العلم الاعتباري الجعلي هو علم تعبدي، يعني أخبر الثقة ليس كاشفا تاما تكوينا، وإنما صار كاشفا تاما بالجعل والاعتبار والتعبد. ومن الواضح أن التعبد والجعل يتحدد بحدوده، يتحدد بحدود الجعل، والمولى جعل خبر الثقة علما في حدود مدلوله المطابق. فمن قال أنه جعله علما حتى في مدلوله الالتزامي؟ الجعل يتحدد بحدوده، والتعبد لا يسري إلى غيره. ولهذا نقول: من قطع بشيء قطع بلوازمه في العلم الحقيقي. لماذا؟ لأن العلم الحقيقي كاشف تكويني، فإذا كان الكشف تاما في المدلول المطابقي فالكشف في المدلول الالتزامي أيضا يكون تاما، فمن علم بشيء علم بلوازم. أما إذا كان المدلول المطابقي كشفا تاما تعبدا فلا يلزم من ذلك أن يكون المدلول الالتزامي كشفا تاما، لا، الجعل والتعبد يتحدد بحدوده. ومن هنا آمن السيد الخوئي قدس سره بأن المثبتات ليست بحجة ولو كانت في باب الأمارات، وأن ما ذكره الميرزا النائني ليس صحيحا. لكن إشكال السيد الخوئي على الميرزا إشكال مبنائي، لو بنائي بنائي، لأنه يؤمن بأصل النظرية وأصل المبنى وهو جعل العلمية والطريقية، ولكن تطبيقه في المقام لا يجدي شيئا. قال: وقد فسر المحقق النائيني رحمه الله ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني حجية مثبتات الأمارات دون الأصول العملي. فسر ذلك يعني قول المشهور: المثبتات للأمارات حجة دون الأصول. فسره: على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية والعلمية في الأمارات، فقال فسره بأن دليل الحجية في باب الأمارات يجعل الأمارة علما، هو إذا جعلت الأمارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم، فيكون المدلول المطابقي علما. أخليها شنو؟ المقدمة الأولى. الثانية الكبرى: ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، العلم بلوازمه، أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، يعني من علم بشيء فقد علم بلوازمه، فالمداليل الالتزامية للأمارة ستصير معلومة فتصير حجة لحجية القاطع. ولكن أدلة الحجية في باب الأصول العملية ليس مفادها جعل العلمية، لا، ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي، إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل. هسه بأي لسان؟ لسان تنزيل الشك منزلة اليقين في الجانب العملي، أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي، أو جعل الوظيفة العملية. فليس هناك جعل للعلمية وإنما جعل للوظيفة العملية، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل الذي هو المدلول المطابقي، ولا يسري إلى المدلول الالتزامي، ولا يشمل الجري العملية على طبق اللوازم. هذا مقتضى القاعدة طبعا، إلا مع قيام قرينة. إذا قرينة فنتبع القرينة، إنما الكلام في مقتضى القاعدة. هذا ما قاله الميرزا النهدي. أما السيد الخوي: واعترض السيد الأستاذ، السيد الخوي قدس سره، على ذلك، على ما قاله الميرزا النهدي، قال: بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمارة علما، إذن نحن نسلم بالمبنى، نسلم بالمبنى والمقدمة الأولى، يعني نسلم بمسلك جعل العلمية والطريقية، وأن الشارع جعل الأمارة علما. لكن هل هو علم حقيقي لو تعبدي؟ علم تعبدي، ولكنه علم تعبدي جعلي اعتباري. والعلم الجعلي التعبدي يتقدر بمقدار الجعل، ولا يمكن تسريته إلى المداليل الالتزامية إلا بقرينة خاصة. أما مقتضى القاعدة لا يسري، فالمدلول الالتزامي ليس حجة. أما الكبرى، إحنا ما نسلم بالكبرى، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، المؤدى طبعا المدلول المطابق، أي قاعدة أن العلم بشيء يستلزم العلم باللوازم أو يؤدي إلى العلم باللوازم، إنما تصدق على العلم الوجداني. العلم الوجداني نقول من علم بشيء فقد علم بلوازم، لأن الكشف فيه، أضيف التعليل، لأن الكشف فيه كشف تكويني، والكشف التكويني يسري من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزام. هذا في العلم الوجداني. لا العلم الجعلي، لأن الكشف التام فيه ليس تكوينيا، وإنما هو بالجعل والاعتبار والتعبد، فيتحدد بحدود جعله، وحدود جعله هو المدلول المطابق، ولا يشمل المدلول الالتزامي. ومن هنا ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن الأصل في الأمارات أيضا، يعني شنو أيضا؟ كالأصول العملية، أن الأصل في الأمارات أيضا كالأصول العملية هو عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية. هاي الواو عطف تفسير طبعا. وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي. إذن رأي السيد الخوي ما هو؟ المثبتات ليست حجة مطلقة لا في باب الأمارات ولا في باب الأصول العملية. أما جواب السؤال الثالث، السيد الشهيد قدس سره يرى خلافا لأستاذه السيد الخوئي، يرى أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من أن مثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول العملية فهي ليست بحجة. ولكن لا بناء على ما قاله الميرزا النائيني، يعني لا نبني على ما قاله المشهور طبقا لتفسير الميرزا النائيني، وذلك لأن الميرزا النائيني بنى مسألة المثبتات على نظريته في التفريق بين الأمارة والأصل العملي، لأنه ذكر سابقا كما قلنا قبل قليل أن الأمارة الحجية فيها جعلت بلسان جعل العلمية، أما الأصل العملي فجعل بلسان الوظيفة العملية، ففرق بينهما في نوعية المجعول الاعتباري. وقد تقدم سابقا أن هذه التفرقة غير تامة، لأنها تفرقة صياغية في مقام الصياغة والإنشاء، يعني تارة الحجية تصاغ بلسان جعل العلمية، وأخرى تصاغ بلسان جعل الوظيفة العملية، وهذا ليس فرقا جوهريا وإنما هو فرق صياغي إنشائي تابع للسان. نعم هذا الفرق الصياغي ناشئ عن فرق جوهري، ذلك الفرق الجوهري أعمق من اللسان، وإنما هو كامن في عالم الملاكات. ولهذا قلنا سابقا بأن الفرق الحقيقي الجوهري بين الأمارة والأصل هو وين؟ في الملاك. لماذا؟ لأن كليهما الأمارة والأصل حجيته حكم ظاهري، والحكم الظاهري بناء على نظريتنا هو خطاب للحفاظ على الملاك الأهم، وهذا الملاك الأهم تارة تكون أهميته ناشئة من أقوائية الاحتمال والكاش، فيكون المورد أمارة. فمتى يكون الحكم الظاهر أمارة؟ إذا كانت الأهمية للملاك ناشئة من أقوائية الاحتمال، أي أن احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه كما في خبر الثقة. أما إذا كانت الأهمية ناشئة من أقوائية المحتمل أو أقوائية الاحتمال والمحتمل، دخل المورد في باب الأصول العملية. بعبارة أخرى، أهمية الملاك فيها ثلاثة فروع. الفرض الأول أن تكون ناشئة من أقوائية الاحتمال محضا كما في خبر الثقة، فيدخل في باب الأمارات. الحالة الثانية أن تكون ناشئة من أقوائية المحتمل محضا، فيكون أصلا عمليا بحتا كما في أصالة البراءة وأصالة الطهارة. الفرض الثالث أن تكون ناشئة من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ والاستصحاب، ويسمى بأصل عملي محرز أو تنزيلي. هذا تقدم شرحناه تفصيلا. إذن الفرق بينهما يكمن في الملاك، يعني في أهمية الملاك. من أين نشأت؟ إن نشأت من أقوائية الاحتمال محضاً فالمورد أمارة، وإن نشأت من غير ذلك فالمورد أصل عملي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى مسألة المثبتات، فنقول في باب الأمارات الأمارة كما تكون حجة في المدلول المطابق هكذا تكون حجة في المدلول الالتزامي، يعني في المثبتات. لماذا؟ وذلك لأن العلة التامة والسبب الأساسي في جعل الحجية للأمارة في مدلولها المطابق ما هو؟ بناء على نظريتنا هي أقوائية الكشف والاحتمال. خبر الثقة صار حجة لأنه كاشف بدرجة 80%، لأن كشفه قوي صار حجة. فنضيف هذا الكشف موجود في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة التي هو موجود فيها في المدلول المطابق. يعني الثقة إذا أخبرني بوقوع زيد في النار فالمدلول المطابق وهو وقوعه في النار، إيش قد درجة الكاشفية مالته؟ 80%. إن كشف لي وقوعه في النار بدرجة 80%، اللازم وهو احتراقه ايش قد انكشف لي بنفس الدرجة هم ايضا شنو 80% لأن اللازم الدلالة الالتزامية والمطابقية متساويتان في الكشف التكويني فبنفس الدرجة التي عليها الكاشفية في المدلول المطابقي هي بنفسها موجودة في المدلول الالتزامي 80% 80% إذا 70% فالالتزامي أيضا 70% وهكذا وإذا كان بنفس الدرجة فإذا قلنا بأن أقوائية الانكشاف ودرجة الانكشاف هي العلة التامة للحجية في المدلول المطابق فهذه العلة بنفسها وين موجودة في المدلول الالتزامي فإذا سرت العلة العلة موجودة في المطابق والالتزامي فلا بد أن يكون المعلول وهو الحجية أيضا موجودا في المطابق والالتزامي معا لأنهم قالوا العلة تعمم يعني إذا ذهبت إلى الطبيب وقال لك لا تأكل الرمان لأنه حامض فما هي العلة في النهي الحموضة هذا يعني شنو هذا يعني أن الحكم يدور مدار الحموضة فإذا كان البرتقال حامضا يجوز أكله أو لا يجوز لا يجوز لأن العلة هي الحموضة الموجودة في الرمان هي بنفسها موجودة في البرتقال إذن كلما وجدت الحموضة فالنهي موجود هكذا هنا الحجية معلول علته شنو درجة الكاشفية القوية الموجودة في المدلول المطابق هاي الدرجة القوية الموجودة في المطابق بعينها موجودة في المدلول الالتزامي فتسري الحجية وتصير شاملة للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا لماذا؟ لأن العلة واحدة لأن العلة في الحجية هو شنو؟ أقوائية الاحتمال وأقوائية الاحتمال موجودة في المدلول الالتزامي كوجودها في المدلول المطابقي فالحجية أيضا موجودة في الالتزامي كوجودها في المدلول المطابقي ولا يمكن التفكيك بينهما يعني لا يمكن أن نقول الحجية ثابتة للمدلول المطابق وليست ثابتة للمدلول الالتزامي لماذا لا يمكن ذلك؟ لأنه يستلزم التفكيك بين العلة والمعلول الكاشفية هي العلة موجودة في المدلول التزامي فإذا قلنا ليس بحجة يعني فرقنا بين العلة والمعلول وهذا غير جائز قال والصحيح هذا رأي السيد الشهيد رأي السيد الشهيد والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا كحجيتها في مدلولاتها المطابقية أو مدلولها المطابقي يعني إحنا عندنا مدلول مطابقي واحد أما الالتزامي فقد يكون متعددا ولكن حجية المثبتات ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير يعني في الحقيقة احنا نشكل على الميرزا النائيني بإشكال مبنائي لو بنائي مبنائي خلافا للسيد الخوي أشكل عليه إشكالا. نحن لا نؤمن بأصل النظرية، نقول النظرية باطلة. لماذا؟ فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول. كيف ميز بينهما؟ وقد مر بنا سابقا أن الميرزا النائيني قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ والمعتبر في أدلة حجيتها، حجية الأمارات والأصول. فضابط الأمارة عنده كون مفاد دليل حجية الأمارة، هو شنو؟ بلسان جعل الطريقية والعلمية. أما الأصل، وضابط الأصل عنده كون دليله خاليا من هذا المفاد، يا مفاد جعل العلمية والطريقية. وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارات بنفس النكتة التي تميز الأمارة عنده عند الميرزا عن الأصول، أي نكتة جعل العلمية والطريقية. فقال الشارع جعل الأمارة علما، ومن علم بشيء فقد علم بلوازمه. السيد الخوئي أشكل على تطبيق الكبرى، قال من علم بشيء علم بلوازمه لا تجري في العلم الاعتبار. أما نحن فنشكل على الصغرى، من قال أن الشارع جعل الأمارة علما؟ هذا فرق صياغي وليس هو الفرق الجوهري، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا الذي ذكره الميرزا النائيني ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء. وهذا الفرق الصياغي يكون تعبيرا عن فرق جوهري بين الأمارة والأصول أعمق مما ذكره الميرزا. ليش أعمق؟ لأنه يكمن في عالم الملاكة. ما هو الفرق الجوهري؟ وهو هذا المطلب شارحينه احنا سابقا تفصيلا، وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة هو بملاك الأهمية، أهمية الملاك الناشئة من قوة الاحتمال محضا. ضيف كلمة محضا. وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل العملي هو بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، سواء كان المحتمل محضا أو كان الاحتمال والمحتمل معا، أو الاحتمال عفوا المحتمل وشيء آخر كما تقدم توضيح ذلك. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان المورد شنو؟ أمارة، كان ذلك شيء أمارة. أما لسان جعله مهم أو ليس مهما؟ ليس مهما. المهم أنه ناشئ من أقوائية الاحتمال، هل جعل بلسان العلمية أو بلسان الوظيفة العملية، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري العملي على وفقه، في كلتا الحالتين هو أمارة لأنه ناشئ من أقوائية الاحتمال. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة عن الأصل أمكننا أن نستنتج أن مثبتات الأمارة ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة ولا تحتاج إلى قرينة خاصة. لماذا؟ قلنا لأن العلة موجودة في المطابق والالتزام معا، والعلة تعمم. لأن ملاك الحجية في الأمارة والعلة التامة فيها هي حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة هذه الحيثية لتعيين الأهمية وفقا لها، يعني وفقا لهذه الكاشفية، وهي الكاشفية بدرجة 80%. وهذه الحيثية، حيثية الكاشفية التي هي العلة التامة للحجية، نسبتها إلى المدلول المطابق والمداليل الالتزامية نسبة واحدة. طبعا المدلول المطابق جاء به بصيغة المفرد، والمداليل الالتزامية بصيغة الجمع. لماذا؟ لأن المطابق لا يكون إلا واحد، ما عندنا مداليل مطابقية لدليل واحد، لا، المدلول المطابق واحد، أما المداليل الالتزامية فمتعددة. فنسبة الكشف واحدة في المطابق والالتزامي، إذا 80% في المطابق ففي الالتزامي 80%. فلا يمكن التفكيك بين المداليل، يعني المطابق والالتزام في الحجية. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي موجودة فيهما، فإذا نفينا ذلك في الالتزام فهذا تفكيك بين العلة والمعلوم. فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة وهي أقوائية الاحتمال هي تمام الملاك في جعل الحجية، كما هو معنى الأمارية على رأينا، هي موجودة في المطابق والالتزام فكلاهما يكون حجة. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها ومداليلها الالتزامية بلا حاجة إلى قرينة خاصة، وإنما مثبتاتها حجة على القاعدة. انت كمل بعد المطلب ما كمل. أما الأصول العملية فالأمر ليس كذلك، لأن العلة التامة في الحجية للأصل العملي هي أقوائية المحتمل ولا ملازمة بين أهمية ومحبوبية شيء وأهمية ومحبوبية لوازمه. ما فيه ملازمة، لأن الشيء قد يكون محبوبا لكن لوازمه لا تكون محبوب. وأنا أمثل دائما بهذا المثال، الشاب قد يحب الزواج لكن لوازم الزواج وآثار الزواج متعبة، فهو يحب الزواج لكن لا يحب تكاليف ولوازم الزواج. وهكذا في كثير من الأمور، أنت تحب شيئا لكنك لا تحب مقدماته ولوازمه وآثاره وما يترتب عليه من أمور. إذن لا ملازمة بين محبوبية المحتمل وأهميته وبين محبوبية وأهمية لوازمه، ولهذا العلة غير موجودة في المدلول الالتزامي، فلا تسري الحجية من المطابق إلى الالتزام في الأصول عملية. إن قلت خوف الأصل العملي البحث ولو الوقت انتهى، الأصل العملي قصدي المحرز كالاستصحاب، فيه أقوائية الاحتمال. الاستصحاب فيه كشف، وهذه الكاشفية موجودة في المطابق والالتزام. الجواب صحيح، هذه الكاشفية تنتقل من المطابق للالتزام، لكن الكاشفية في الاستصحاب علة تامة لو جزء العلة، جزء العلة. وإذا كانت جزء العلة فالمعلول لا يسري، المعلول يسري مع العلة التامة لا مع جزء العلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.